الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في هذه الدورة. كان اللقاء الأول يتحدث عن عصر الصحابة والتابعين، واللقاء الثاني يتحدث عن عصر الأئمة ومن كان قريبا منهم. هذا اللقاء نتحدث فيه عن الفقه بعد القرون الثلاثة المفضلة. بعد القرون الثلاثة المفضلة وجدت المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، وأصبح الناس يأخذون بهذه المذاهب الفقهية. وهذه المذاهب الفقهية اتخذها الأوائل طرائق للتعلم ووسيلة لمدارسة مسائل الفقه، لنأخذ منها طرائق الاجتهاد، ولنتعرف على كيفية الاستدلال، وليكون ذلك وسيلة لفهم مصطلحات الفقهاء والمراد بها، وليكون لنا دربة على ربط المسائل بعضها ببعض، وكيفية تخريج المسائل الفرعية على القواعد الأصولية. فهذا هو المقصد الأساسي من وضع هذه المذاهب الفقهية. ولذلك نجد أن الفقهاء من هذه المذاهب يقررون في كتبهم المذهبية شيئا، وفي فتاواهم يقررون ما هو مقابل له. وقد ضربت لكم أمثلة ببعض الفقهاء كابن عبد البر والنووي وابن قدامة رحمة الله على الجميع. وكانوا في الزمان الأول يعيبون أن يكون عمل الإنسان على مذهب فقهي واحد، ويقولون بأن هذا غير مرضي، ويجعلون الانتساب للمذاهب إنما هو انتساب تعلم. ومن هذا المنطلق يقسمون الناس إلى قسمين: عامة يرجعون إلى فقهاء عصرهم ولا يكون لهم مذهب، ويقولون بأن مذهب المستفتي مذهب مفتيه، ومرة يستفتي الفقيه الشافعي ومرة يستفتي الفقيه الحنفي ولا يجدون غضاضة في ذلك. والقسم الثاني العلماء الذين يأخذون الأحكام من الأدلة الشرعية، وقد ذكر المؤلف عددا من كلام أهل العلم في هذا الباب. قال أبو طالب في قوت القلوب: إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه، لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني. وبعد القرنين حدث فيهم شيء من هذا، وغير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد والتفقه له، وكان الناس على درجتين: العامة، وهؤلاء إما أن تكون عندهم المسائل إجماعية فيأخذون بهذه المسائل الإجماعية، وإذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتوا فيها أي مفت وجدوا من غير تعيين مذهب. ولذا قال ابن الهمام الحنفي في آخر كتاب التحرير: كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا. وأما العلماء فكما تقدم أنهم يأخذون الأحكام من الأدلة، ولكن في مرات قد لا يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد في بعض المسائل، فتجده في باب يجتهد وفي باب آخر يقلد غيره من العلماء، وهذا ما يسمونه بتجزئ الاجتهاد. وعندهم أربعة شروط للوصول إلى هذه الدرجة. أولها فهم قواعد الاستنباط والقدرة على تطبيقها المعروفة بأصول الفقه، لا يكفي المعرفة المجردة بل لابد من قدرة على تطبيقها. والصفة الثانية معرفة الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، بحيث يستقصي حتى يغلب على ظنه أنه لا يوجد أدلة غير الأدلة التي بين يديه. والثالث أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم هذه الأدلة. والرابع أن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف لئلا يحدث قولا جديدا ولئلا يخرج عن إجماع سابق. وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف أن الفقهاء الذين اعتنوا بتحرير مذاهب الأئمة إنما اعتنوا بها ليسير طالب العلم في تفقهه على طريقة واحدة، لأن المسائل الفقهية مرتبط بعضها ببعض، وبالتالي من أراد التعلم لا بد أن يسير على هذه القواعد. أما في الفتيا وفي العمل فقد يستفتي فلانا فيأخذ بقوله في مسألة، ويستفتي غيره فيأخذ بقوله في المسألة الأخرى. ولذلك قرروا أن التعلم إنما يكون على مذهب فقهي واحد ليكون تعلم الإنسان على ميزان واحد. وبيّنوا أن مذاهب الأئمة يمكن أن تعرف بواسطة عدد من الطرق، من ذلك قول الإمام الصريح، ومن ذلك مفهوم قول الإمام، ومن ذلك أيضا فعل الإمام، ومن ذلك أيضا القياس على قول الإمام في مسألة نص على علتها ومعناها، ومن ذلك أيضا القياس على قول الإمام فيما لم ينص على علته. وهناك أيضا بعضهم قال بأن من طرق مذاهب من طرق إثبات مذاهب الأئمة معرفة قواعد الإمام وتطبيقها على الفروع الفقهية. ولهذا كان هناك جهد كبير لاستخراج قواعد المذهب عند علماء الشريعة، فمرة يستخرجون قاعدة كلية، وقد يستخرجون قاعدة جزئية، وقد يستخرجون ضابطا فقهيا، ويقع النزاع بينهم في بعض المسائل التي يترتب عليها عدد من الفروع. فأضرب لذلك أمثلة. تعرفون القواعد الكلية الخمس الكبرى، هذه القواعد محل اتفاق في الجملة، وإن كان قد يقع الاختلاف في تفسيرها وبيان المراد منها في بعض المواطن، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هل المراد به صحتها أو ثوابها؟ الأول قال به الجمهور والثاني قال به الحنفية، ولذلك صحح الحنفية عددا من الأعمال بدون أن يكون معها نية، كالوضوء والطواف والغسل ونحو ذلك. فهذا محل اتفاق في القاعدة، وإن كان هناك اختلاف في تفسير القاعدة، وقد يكون هناك اتفاق على القاعدة ويكون هناك اختلاف في طريقة تطبيق القاعدة، وبالتالي يقع الخلاف الفقهي. ومن أمثلة ذلك قاعدة اليقين لا يزال بالشك، قاعدة متفق عليها وعلى معناها، ولكن قد يقع الاختلاف في طريقة التطبيق، فيقع الاختلاف في المسائل الفقهية. ومن أمثلة هذا من طلق زوجته وشك هل طلقها ثلاثا أو واحدة، فالجمهور يقولون إنما تكون واحدة، لأن النكاح المتيقن لا نزيله بطلاق مشكوك فيه، بينما يقول المالكية بأنها تعتبر عليه ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن تحريم وطئ الأجنبية المتيقن لا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه، فاتفقوا على القاعدة وعلى معناها، ولكن اختلفوا في إيش؟ طريقة التطبيق. وقد يختلفون في بعض الفروع عندما تتردد بين قاعدتين على أيهما تحمل. ومن أمثلته الأفعال النبوية، هل تحمل على العادة أو على العبادة؟ وبالتالي نأخذ حكم الفعل النبوي. بل عندنا من القواعد المتفق عليها أن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة، فتأتي أفعال يتردد الناس فيها، هل هي من العادات فنقول بإباحتها أو هي من العبادات. من أمثلة ذلك تهنئة ببداية السنة الهجرية مثلا، قلنا بأن التهنئة بمثل ذلك عبادة، حرم أن نهنئ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا قلنا بأنه من العادات. وهناك أمثلة كثيرة لذلك، مثلا عندنا باب الأطعمة وباب الأدوية. باب الأدوية لا يستباح فيها المحظور بالضرورة، وباب الأغذية يستباح فيها المحظور بالضرورة. فتأتينا مسائل سواء كانت جديدة معاصرة أو كانت من العصور الأولى، فيقع التنازع في أي البابين هي. مثلا وضع صمام في القلب، هل هو من باب العلاج؟ وبالتالي نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بمحرم، أو نقول هو من باب الغذاء وهو أرجح، وبالتالي يدخل في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وتفصيل المسألة فقهيا في بابها، لكن المراد معرفة تردد هذا الفرع بين هاتين القاعدتين. مثلا في باب اللباس وباب الحلي، هذا له أحكام وهذا له أحكام. في باب اللباس وباب الآنية كل منهما له حكم. مثلا الذهب في باب الآنية محسوم، لا يجوز لأحد من الناس، بينما الذهب في باب اللباس يجوز في حالات كلبس المرأة له، يجوز لها تلبس ذهب ولا ما يجوز، لكن ما يجوز تأكل في آنية الذهب. وقد يقع الاختلاف في طريقة التخريج الفقهي والتكييف للمسألة. ومن أمثلة هذا مثلا في نفقة المطلقة البائن الحامل، المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا، أو المطلقة، هل نفقتها نفقة قريب أو نفقة زوجة؟ فطائفة يقولون هي نفقة زوجة، وآخرون قالوا بأنها نفقة قريب للحمل الذي في بطنها. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه مسائل. لو كانت نفقة زوجة لوجبت لها ولو كانت غنية، ولو كان الزوج فقيرا، لكن إذا كانت نفقة قريب لا تجب مع غنى ذلك الجنين في بطن أمه، كما لو كان قد وهبه بعض الأشخاص مالا، أو مع فقر المنفق، أو مع فقر المنفق. فالمقصود أن هذه، وهكذا مثلا مسألة هل تسقط هذه النفقة بالتقادم؟ إن كانت نفقة قريب سقطت، وإن كانت نفقة زوجة لم تسقط. إذن الاختلاف هنا في التكييف. وفي مرات قد يقع الاختلاف في أصل القاعدة، بحيث يتبنى طائفة لفظا في القاعدة وآخرون يتبنون قاعدة أخرى تضادها. ومن هذا القواعد الخلافية التي يذكرونها بصيغة الاستفهام. ومن ذلك مثلا قاعدة هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ وحينئذ نعلم أن هناك اختلافات داخل المذاهب في طريقة استخراج القواعد، وقد يقع اختلاف فيها. وهكذا هناك اختلاف بينهم في تقرير كيفية استخراج المذهب في المسائل. ولذا نجد أن هناك كتبا مذهبية تذكر الخلاف بين علماء المذهب، وفي مرات تذكر التنازع بينهم فيما هو المذهب من أقوالهم. لو شاهد الإنسان مثلا كتاب الإنصاف للمرداوي لعلم أنه أراد أن يقرر أقوال علماء المذهب، وأن يبين ما هو مذهب الإمام من هذه الأقوال على قواعد وأصول قررها في مقدمة كتابه. إذا تقرر هذا فليعلم بأن الاجتهاد الفقهي قد يكون اجتهادا مفردا من عالم، وقد يكون اجتهادا مركبا، وقد يكون اجتهادا جماعيا. فمن أمثلة الاجتهاد المركب أن يكون هناك أصحاب تخصصات متعددة، كل منهم يصل إلى اجتهاد في تخصصه الشرعي، فيبنى اجتهاد مركب من قول هؤلاء جميعا. ومن أمثلة هذا إذا كان عندنا مسألة فيها حديث، هذا حينئذ نحتاج إلى معرفة هل الحديث صحيح أو لا. صحة الحديث من عدمها تحتاج إلى مختص في ذلك الباب، فيأتي فقيه آخر ويعتمد على قوله في التصحيح والتضعيف، ثم نحتاج إلى تقرير ما هو الراجح من الأقوال في القاعدة الأصولية التي تطبق على ذلك الحديث ليستخرج منها الحكم، فيأتي الأصولي فيقرر الصواب والراجح في ذلك، ثم يأتي الفقيه فيطبق تلك القاعدة التي رآها الأصولي على ذلك الحديث الذي رأى المحدث صحته ليستخرج منه الحكم الفقهي. ومن هنا نعلم أن لفظة الفقيه تطلق على خمسة معاني. إذا قيل فلان فقيه ما الذي تريد به؟ هناك خمسة معاني، لا بد أن نميز من هو المقصود، ما هو المعنى المقصود بهذه الكلمة. الأول إطلاق لفظ الفقيه على المجتهد المطلق، والمراد به الذي لا يتقيد بأصول إمام ولا بفروعه، بحيث يكون مجتهدا في الأصول، عنده آراء اجتهادية في القواعد الأصولية، لم يأخذ قواعد الأصول على جهة التقليد عن إمامه، وإنما نظر في أدلة هذه القواعد ورجح بينها، ثم كان له نظرة فقهية بناها على تلك القواعد التي اجتهد فيها، وهذا يقال له المجتهد المطلق. لماذا؟ لأنه لم يتقيد بشيء من المذهب، لا بالأصول ولا بالفروع في اجتهاداته. قد يدرس كتب المذهب لكنه في الاجتهاد في الفتوى أو في القضاء يقوم، أو في نحوه من المسائل يقوم باستخراج الأحكام بناء على قواعده هو. والنوع الثاني ممن يسمى باسم الفقيه المجتهد المنتسب، وقد يسميه بعضهم بأصحاب الوجوه، والمراد بالوجه الاجتهادات الفقهية التي يخالف بها علماء المذهب قول الإمام. فأصحاب الوجوه هؤلاء هم من يتقيد في الأصول بمذهب إمامه، لكنه في الفروع لا يتقيد بمذهب الإمام، ولذلك قد يأتي بأقوال فقهية ويرجح اجتهادات مخالفة لاجتهادات إمامه، وهذه الاجتهادات يقال لها الوجوه. ولذا تجدون أن بعضهم يقول هنا وجه في المذهب، أي قول فقهي قال به بعض فقهاء المذهب ممن يلتزم أصول المذهب، وإن كان لا يلتزم في الفروع بقول الإمام. والقسم الثالث ممن يسمى باسم الفقيه يقال لهم أصحاب الترجيح، وهم الذين يتقيدون بقواعد المذهب وأصوله، ويتقيدون بالروايات الواردة عن الإمام، لكنهم يرجحون بين هذه الروايات بحسب قواعد المذهب وأصوله. والنوع الرابع ممن يسمى باسم الفقيه يقال لهم أصحاب التخريج، وهم الذين يعرفون أصول المذهب وقواعده والمعاني التي يلاحظها الإمام في اجتهاداته، وبالتالي يقيسون عليها. فالتخريج يصدق على معنيين: الأول التفريع على قواعد المذهب، سواء في مسائل منصوصة عن الإمام أو مسائل جديدة، والثاني من يقومون بالقياس على الأقوال الفقهية الواردة عن الإمام. والقسم الخامس ممن يسمى باسم الفقيه يقال لهم أصحاب الحفظ، وهم الذين يعرفون المذهب ويتمكنون من فهم مصطلحاته، ويعرفون مواطن بحث المسائل، وعندهم قدرة على شرح كتب المذهب، فهؤلاء يقال لهم أصحاب الحفظ. والقسم الخامس والرابع العلماء على أنهم لا يقلدون ولا تؤخذ الفتاوى منهم، ولا تؤخذ الفتاوى منهم إلا في مواطن الضرورات، وإنما أهل الفتوى والتقليد والذين يقلدون هم الأنواع الثلاثة، وأولاهم أصحاب الصنف الأول. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن هناك مسائل ينخدع بها بعض من ينتسب إلى المذهب تجعله يقرر قواعد في المذهب ليست منه في شيء. أورد لكم من ذلك قاعدة الأصل في اللحوم. ما هو الأصل في اللحوم؟ ها؟ الأصل في اللحوم كثير ممن دون في الفقه يرى أنه على التحريم. لو شفت حتى في كتابات أناس لهم مكانة ومنزلة، السيوطي في الأشباه والنظائر مثلا وغيره، يقرر أن الأصل فيها المنع والتحريم، ويستدل على ذلك بالمسائل التي فيها سبب تحريم وسبب إباحة. وهذا الاستدلال خاطئ، وتقعيد القاعدة فيه نظر، وذلك أن المسائل أربعة أنواع: مسائل فيها دليل إباحة فقط فنحكم عليها بدليل الإباحة، مثل أنفجنا أرنبا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدينا وركه له، كما في حديث أنس، يدل على إباحة الأرنب. حديث أبي موسى أكلنا الدجاج يدل على إباحة الدجاج. النوع الثاني ما فيه دليل تحريم فقط، فهذا يحكم عليه بإيش؟ بالتحريم، من مثل الميتة والخنزير والدم. والنوع الثالث ما اجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فحينئذ يغلب جانب دليل التحريم. ولذلك قلنا البغل حرام، ليش؟ فيه سبب إباحة بكون أحد أبويه مباح الأكل، وفيه سبب تحريم بكون أحد أبويه ممنوع الأكل. وهناك نوع رابع لا يوجد فيه سبب تحريم ولا سبب إباحة، وهو الذي يطبق عليه قواعد الأصل. فهنا في اللحوم قاعدة الأصل هي في القسم الرابع، فمن جاء واستدل بالقسم الثالث على أن القسم الرابع على التحريم قيل له فرق بينهما. وإذا نظرنا في النصوص وجدنا أنها تدل على أن الأصل في اللحوم هو الإباحة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الشاهد حصر المحرم في المذكور، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الآية، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، معناه ما لم يفصله فهو على أصل الإباحة. وقد يقع التنازع في دلالة الاقتضاء كما تقدم. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن الأئمة لهم اجتهادات ولهم فتاوى وتكون مختلفة، والاختلاف على ثلاثة أنواع: اختلاف في الفهم، فيأتي الإمام فيقرر حكما في مسألة ثم يقرر حكما في مسألة أخرى فيظن أن المسألتين متماثلتان ويكون حقيقة الحال أن بينهما فرقا مؤثرا. فيظن أن الإمام قد غير اجتهاده ولا يكون الأمر كذلك. والحال الثاني أن يكون قد تغير اجتهاد الإمام حقيقة بأن اطلع على دليل أو عرف علة أو قياسا. والأمر الثالث أن يكون هناك موانع تمنع من إثبات الحكم في هذه المسألة. ومن أمثلة هذا مثلا أنه لا يجوز أن تستباح الصلاة بغير وضوء، لكن من عدم الماء فإنه يستبيحها بالتيمم ولو لم يتوضأ. فهنا قاعدة في شيء وآل أخرى في آخر. ويظهر هذا أيضا في الأحكام التي تبنى على المتغيرات، مثل الأحكام المبنية على الأعراف أو على الأوصاف العارضة التي تأتي وتزول. وقد قرر العلماء أن تغير الاجتهاد على ثلاثة أنواع: تغير اجتهاد الفقيه فيما يتعلق بعمل نفسه، فحينئذ يعمل في المستقبل باجتهاده الجديد لا باجتهاده القديم. والحال الثاني حال القاضي، فإن القاضي إذا تغير اجتهاده فأفراد الناس الذين عملوا بالاجتهاد الأول وحكم عليهم القاضي يبقون عليه، وما يأتي من القضايا بعد تغير اجتهاد القاضي يحكم فيه بالاجتهاد الجديد، كما قال عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وقد قرر العلماء قاعدة في هذا بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبقى عندنا المفتي، إذا أفتى سائلا بحكم فتغير اجتهاده فهل نلحقه بالقاضي فنقول من عمل بالاجتهاد الأول استمر عليه، أو نلحقه بما فعله المجتهد في حق نفسه فيعمل بالاجتهاد الجديد؟ مثال ذلك: فقيه يرى أن الثلاث طلقات تقع واحدة، ثلاث طلقات بلفظ واحد تقع واحدة، فجاءه من يستفتيه وقال: طلقت زوجتي ثلاثا بلفظ واحد، ما الجواب؟ بناء على اجتهاده يقول: تقع ثلاثا. وش كان اجتهاده؟ واحدة. قال واحدة، ثم بعد ذلك استرجعها فتغير اجتهاد الفقيه فأصبح يرى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد تعد ثلاثا. ماذا يفعل ذلك المستفتي بعد أن علم بتغير اجتهاد الفقيه الذي استفتاه؟ إن قلنا يماثل القاضي عمل بالاجتهاد القديم واستمر عليه، وإن قلنا بأنه يماثل الفقيه المجتهد في حق نفسه قلنا لزمه أن يأخذ بالاجتهاد الجديد. وهنا مسألة يقررونها في هذا الباب: ألا وهي أنه إذا كان للفقيه قولان وعلم تقدم أحد القولين، فما هو مذهبه؟ قال طائفة: مذهبه القول الجديد، وقال آخرون: بل يكون له قولان في المسألة، يكون له وينسب القولان له. و من الأمور المتعلقة بهذا الباب ما ذكره من أنه لا بد من أن يكون في الأمة فقهاء يستخرجون لها أحكام النوازل، وبالتالي الوسائل المؤدية إلى وجود هذه النتيجة واجبة، لأن مقدمة الواجب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب أن يكون في الأمة فقهاء مجتهدون، ويجب تهيئة ذلك بوجود من يطلب العلم ومن يعلم العلم ومن يهيئ مدارس العلم. وقد تختلف هذه الوسائل والأساليب من زمان إلى آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإن في أشد الحاجة لوجود مجتهدين في عصرنا، اجتهاد صحيح. أما اللخبطة والفوضوية في الفتاوى، يستمع كلمة من هنا وكلمة من هناك، هذه ليست فقها ولا اجتهادا، وهؤلاء سراق معتدون على الشرع. لا بد أن يكون هناك معرفة بقواعد الأصول وطريقة تطبيقها، ومعرفة كيف التعامل مع النصوص المتعارضة. أما من يأتي ويستمع لكلمة من فلان، ولا يشوف ظنه، ولا يشوف يقول الدليل يدل على كذا، وهو لا يعرف قاعدة الاستنباط ولا يعرف المعاني التي تبنى عليها الأحكام، هذا ليس بفقيه، هذا معتد على الله وعلى رسوله، هذا متجنن على نفسه وعلى الأمة. قد قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهناك مسألة، ألا وهي مسألة تقليد الأموات. الفقهاء الذين ماتوا هل نقلدهم ونسير على فتاواهم وأقوالهم؟ نقول هذا على شيئين: الأول من أخذ من الفقيه، بحيث عرض مسألته على الفقيه، فمات الفقيه بعد ذلك، فحينئذ يستمر في عمله ولا حرج عليه في ذلك، لأن الفقيه قد اطلع على القرائن الموجودة بهذه القضية ويعرف ما يؤثر منها مما لا يؤثر. أما أن يأتي من ليس بفقيه فيأتي بأقوال الفقهاء الأوائل في كتبهم الفقهية أو في الفتاوى، ويأتي ويحاول أن يضعها ويقررها على وقائع الناس، نقول هذا خطأ، لأن هذا الشخص لا يعرف ما هي الأوصاف المؤثرة، وقد يوجد في هذه المسائل موانع تمنع من الحكم، وقد ينظر إلى معنى الحكم ولا ينظر إلى موانعه، فيوقع الناس في مخالفة للشريعة ومخالفة لاجتهاد ذلك الفقيه. إذا تقرر هذا فإن هناك مسألة يسمونها تقليد الضرورة، كما ذكرنا قبل قليل في أصحاب الحفظ وأصحاب التخريج أنهم مواطن ضرورة، من لم يجد غيرهم وعجز عن الوصول إلى غيرهم جاز له أن يقلدهم، وإذا وجد غيرهم فليسوا من أهل الفتوى ولا يجوز أن يعتمد على قولهم في المسائل. وبالتالي ما يتعلق باعتماد بعض عامة الناس لمذهب فقهي نقول هذا من مواطن الضرورات، لا يصار إليه إلا عند عدم الفقهاء، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر شيئا من الصفات التي يتصف بها الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا، منها أنه لا يتقيد بأصول إمامه بل يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه بناء على الأدلة التي تقرر هذه الأصول والقواعد، ومنها أنه يجمع الأحاديث والآثار في مسائله التي يريد أن يجتهد فيها، وبالتالي يعرف عامها من خاصها ومطلقها من مقيدها، ويجمع بين مختلفها ومتعارضها ونحو ذلك. وهكذا من صفته أن يكون عنده قدرة على تفريع المسائل الفقهية ولو لم تكن منصوصة عن الأئمة الأوائل. وقد ذكر المؤلف هنا صفة من صفة هؤلاء، ألا وهو أن الله عز وجل ينزل لهم القبول من السماء، فبالتالي يقبل الناس إلى الاستفادة منه حتى من أهل العلم، ويجعل الله له مكانة في صميم القلوب. وهذا يجرني إلى الحديث إلى مسألة، ألا وهي أنه قد يوجد هناك تعصب من بعض الأشخاص، مرة قد يتعصبون إلى الأئمة الأربعة، بل بعضهم يقول لا يجوز أن يعبد الله بغير هذه المذاهب، وهذا من التجني والتعصب. ومن مظاهر ذلك إيجاد المقارنة بين المذاهب بحيث يرجح بعضه على بعض ترجيحا مطلقا عاما، وهذا نجده في بعض الكتب الأصولية، بل نجد أن بعضهم حاول أن يطعن في مذاهب أخرى، سواء بقواعد موجودة في مذاهبهم، ومن هنا طعن بعضهم في مذهب الشافعي بأنه قال في 17 مسألة فيها قولان أو لي فيها قولان، كيف يقول الفقيه لي قولان وكيف يرجح قولين متضادين متقابلين، وقدحوا في مذهبه لذلك. والشافعية يردون ويقدحون في مذهب أبي حنيفة بأنه كذا وكذا، ويذكرون له صفات، بل وصل بهم ذلك إلى أن قرروا مسائل فقهية غريبة، كما قال بعضهم لا يجوز التزاوج بين أصحاب المذاهب، وبعضهم جعلهم في منزلة أهل الكتاب، وبعضهم منع من الاقتداء بالمخالف في الصلاة، وهكذا. فهذه كلها مظاهر من مظاهر التعصب، ومن مظاهر التعصب أن ما يسمى بمسائل التراجم. تعرفون مسائل التراجم؟ أجيبوا. تعرف الحصاء؟ إذا رجم الإنسان غيره بها تكون هناك أقوال لا قائل بها، وكل مذهب يتهم المذهب الآخر بأنه يقول به، ولا يوجد قائل في تلك المسألة، هذه يسمونها مسائل التراجم. كل يتهم المذهب الآخر بأنه قال بقول غريب ولا يوجد بذلك قائل. وحينئذ أقرر مسألة متعلقة بالاقتداء بالمخالف. متى يجوز لنا أن نقتدي بالمخالف ومتى لا يجوز؟ الاقتداء بالمخالف على نوعين: الأول المخالفة في الحكم الشرعي، الحكم الفقهي، فهذه لا تمنع من الاقتداء. مثال ذلك: عندنا فقيه يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ونحن نرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. أكلنا معه لحم جزور وقام ليصلي بنا بدون وضوء، نصلي خلفه أو لا نصلي؟ نصلي. لماذا؟ لأنه يرى أن وضوءه صحيح، والله قد تعبده بالعمل باجتهاده. والاختلاف هنا في الحكم الفقهي. والنوع الثاني الاختلاف في مناط الحكم الذي يسمونه تحقيق المناط. فإذا وقع الاختلاف بين اثنين في تحقيق المناط لم يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر. مثال ذلك: فقيهان كل منهم يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أكلوا لحما، واحد يقول هذا لحم بقر والآخر يقول هذا لحم جزور. صاحب لحم الجزور توضأ، صاحب لحم البقر يقول أنا ماني متوضأ، أنا لا أظن أنه ينقض الوضوء. هنا الاختلاف ليس في الحكم، كلاهما يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وبالتالي لا يجوز اقتداء من توضأ بمن لم يتوضأ. لماذا؟ لأن الاختلاف في مناط الحكم. لو كان هناك مادة نختلف هل هي نجسة أو لا، وقعت على الثوب، أنا أرى أنها ليست نجسة وبالتالي صليت بالثوب وصليت بك إماما، تصح الصلاة. لكن اختلفنا هل وقع على الثوب مادة نجسة تمنع من الصلاة، فحينئذ لا يصح الاقتداء. من أمثلته: اختلفت أنا وإياك في القبلة، قلت أنا القبلة مع هذه الجهة وأنت قلت لي مع الجهة الأخرى، هل يجوز الاقتداء بالمخالف؟ نقول هنا المخالفة ليست في الحكم، لأن كل منهم يرى أنه يجب التوجه إلى الكعبة في الصلاة، ولكن اختلفوا في مناط الحكم، وبالتالي لا يصح اقتداء بعضهم ببعضهم الآخر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن حي على الفلاح. الله أكبر هناك من يحاول أن يجعل للاجتهاد شروطا ليس لها دليل ولا أصل في الشرع، وبالتالي يكون مخالفا ويكون قد فرض أشياء وحجم وقلل من شيء شرعي، ألا وهو وجود الاجتهاد في الأمة. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم: أدنى شروط المجتهد أن يحفظ كتاب المبسوط، فإن هذا ليس عليه دليل ولا أصل، والاجتهادات لا تكون من كتب المذهب وإنما تكون من النصوص الشرعية كتابا وسنة. إذا تقرر هذا فإن هناك علوما تابعة وخادمة استجدت على الناس يحتاج الفقيه إلى معرفتها، كانت معروفة في الزمان الأول، وفي مرات قد لا يحتاج الإنسان إلى تعلمها، مثل اللغة العربية، لا يمكن أن يجتهد إلا بمعرفة اللغة، وأهل العصور الأولى كانوا بسليقتهم يعرفونها، ولكن نحتاج الآن إلى تعلمها. وهكذا مثل علم الأصول و قواعد الجدل وآداب الخلاف، فهذه كلها نحتاج إلى تعلمها ومعرفتها. وهناك علوما أخرى خادمة من مثل الفروق، علم الفروق الفقهية وعلم تخريج الفروع على الأصول ونحو ذلك من العلوم. وهكذا أيضا ما يتعلق بطريقة التعامل في التفسير الفقهي ومع آيات مع أحاديث الأحكام نحتاج إلى ممارسة ودربة حتى نتمكن من الوصول إلى درجة الاجتهاد. إذا تقرر هذا فإن المعول عليه في الوصول إلى درجة الفقه والثقة بقول الفقيه هي حصوله على الصفات السابقة ووجود التأهل عنده في ذلك. ومن ثم نجد أن بعض الناس يحاول أن يصرف الوجوه ويصرف اتباع الناس إلى أشخاص ليسوا بمؤهلين، أو يصرفهم عمن هو مؤهل من خلال الطعن في النيات أو في بعض الأفعال، وأريد لذلك أمثلة. المثال الأول: تجد أن بعض الناس يقول لا يستفتى في كل باب إلا أهله، وهذا كلام خاطئ، لأن العبرة في الاستفتاء أن يرجع إلى أهل العلم والفقه سواء عملوا بذلك الباب أو لم يعملوا، ولم يزل النساء في مسائل الحيض يرجعون إلى الفقهاء الرجال، ما يجينا واحد يقول هؤلاء ليسوا مؤهلين. هكذا في باب الصلاة لا يستفتى من يقوم طول الليل بصلاة الليل، إذا جاءت مسألة في صلاة الليل ما يستفتى من كان كذلك، استفتى الفقيه ولو لم يكن من شأنه قيام الليل. نستفتي الفقيه الفقير في مسائل الزكاة ولا نسأل من يزكي كل سنة، وفي الحج نستفتي الفقيه الذي يعرف أحكام الحج لا من كان يحج في كل عام. وهكذا في جميع الأبواب، ما يجينا من يقول لا يفتي في مسائل الجهاد إلا أهل الثغور، نقول هؤلاء عباد أقصى ما يصلون إليه درجة العبادة، والسؤال يكون لأهل الفقه والعلم لا لأهل العبادة. ومن أمثلة ذلك الطعن في الفقيه بكونه لديه مال أو عنده شيء من التجارة. ومن المعلوم أن فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين قد امتهنوا شيئا من أعمال التجارة، ولهم مكانتهم ومنزلتهم في الأمة، والطعن فيهم بمثل ذلك طعنا بما لا يصح أن يطعن به في الشخص. وهكذا تواصل الإنسان مع أفراد الناس واجتماعه بهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أناس متعددون، وكان يقصد الناس في دعوتهم إلى الله مع اختلاف أحوالهم، حتى يذهب إلى أهل الشرك وأهل الكفر يدعوهم إلى الله جل وعلا. فالطعن بمثل ذلك ليس له مستند في الشرع. وهكذا مثلا فيما يتعلق بنصح أصحاب الولاية والتواصل معهم وكونهم يستفتون الشخص فيفتيهم في مسائلهم بما يكون متوافقا مع الشرع، لا يكون مسوغا لأحد أن يطعن فيهم بمثل ذلك. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف أن كثيرا من الخلافات التي بين الأئمة لا تكون خلافات حقيقية بينهم، بل قال: اعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على أقوالهم، وليس الخلاف خلافا حقيقيا في هذا الباب. وحينئذ نعلم أن من سموا بأصحاب الرأي أو أصحاب الحديث لا يعني أنه لا يوجد عندهم الوصف الآخر. فالحنفية ليس فقههم فقه رأي مجرد، بل هذا الرأي مستند على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب الحديث ليس فقههم فقها مجردا بنقل الأحاديث، بل عندهم رأي وأقيسة، وإنما قد يتفاوتون في كل منهما. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه قد يوجد اختلافات على سبيل الاستحباب والأفضلية لا على سبيل الإلزام والوجوب. ومن أمثلة هذا مثلا في موضع الأيدي في الصلاة، الاختلاف هنا اختلاف في الاستحباب، وقد يكون في مرات اختلاف تنوع وليس من اختلاف التضاد في شيء، ولذلك يجيزون غير ما يذهبون له. ومن أمثلة هذا مثلا في الأذان، هل نؤذن بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة؟ وهكذا فيما يتعلق بلفظ التشهد، هل يقال بتشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس؟ فهذا الاختلاف ليس على سبيل إلغاء غير ما يختاره الفقيه، وإنما يقول: أرى أن هذا أفضل مع جوازي غيره. وحينئذ نعلم أن من أنكر التقليد من الأئمة الأوائل لم يرد به أخذ عامة الناس الأحكام الفقهية من علماء الشريعة، فإن هذا لا يقول به أحد. ولذلك ما نسب إلى ابن حزم من أنه يقول التقليد حرام إنما أراد به أن يكون تقليدا لمذهب لذات المذهب، ولهذا يقول: يكفيني أن يقول الفقيه هذا حكم الله، ويقول بأن الفقيه متى قال لقول الله تعالى كذا كفاه ذلك، مع أن العام والسائل لا يعرف صحة الدليل من عدمه، ولا يعرف هل قاعدة الاستنباط صحيحة أو لا، وهل يوجد لها معارض أو لا يوجد لها معارض. والمستفتي هنا لم يصل لرتبة الاجتهاد، بل إنه يقول إذا أفتى الفقيه بجواب فيكفي المستفتي أن يقول هل هذا حكم الله، فإذا قال هذا حكم الله يقول كفاه ذلك. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأئمة الأوائل والعلماء السابقين متى وجدوا أن الدليل يدل على خلاف مذهبهم لم يفتوا بذلك المذهب. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه. وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة. قال: ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد لمذهب. وقال الإمام أبو شامة: ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا أتقن العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة، فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة. وبالتالي على من دخل باب تعلم علوم الفقه أن يحرص على أن يكون عنده حصيلة كبيرة من النصوص الشرعية كتابا وسنة. وقد تواردت كلمات الأئمة الأوائل على التحذير من الأخذ بأقوالهم لمن وصل إلى درجة الاجتهاد وهو لم يعرف ما أخذ أقوالهم ولا أدلتهم. ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. وكان الإمام أحمد يقول: ليس لأحد مع الله ورسوله كلام. وقال لرجل: لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة. هذا شيء مما يتعلق بمسائل هذا الكتاب. وينبغي أيضا أنبه إلى شيء، وهو أنه ينبغي التفريق بين مسائل القضاء ومسائل الفتوى. مسائل الفتوى هي التي تكون بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، ليس هناك خصم آخر، وحينئذ هذه يتولى الجواب فيها المفتي. وأما مسائل الخصومات والنزاعات فإنه لا يفتي فيها المفتي، وإنما يرجع فيها إلى القضاء. جاءك وقال: بيني وبين فلان منازعة، أنا سويت وهو سويت، ما الحكم في ذلك؟ الجواب إيش؟ راجع المحكمة. استمعت لطرف ولم تستمع للطرف الآخر، وحينئذ يرجع إلى القضاء الذي يستمع للطرفين. وهكذا أيضا في مسائل الطلاق مثلا، إذا كان هناك تراضي بين الزوجين تفتي بينهما، لم يعد هناك نزاع، كل منهم يريد الآخر ويريد معرفة حكم الله في المسألة. لكن إذا لم يكن هناك توافق وجاك وقال أنا طلقت زوجتي، وين زوجتك؟ قال زوجتي عند أهلها، غضبت وذهبت إلى أهلها، حينئذ لا يفتى في المسألة ويقال له ارجع إلى المحكمة. أصبحت من مسائل النزاع والاختلاف فلا يفتى فيها. وهكذا أيضا يلاحظ في باب الفتوى ألا تكون المسألة يراد بها أمرا من الأمور الدنيوية، وينبغي أن تجعل مقاصد المستفتين لتحصيل المقاصد الأخروية للدنيوية. في باب القضاء يحصلون له أموره الدنيوية، لكن في باب الفتوى نحن نعلمك بما ينجيك في الآخرة وما يرضي رب العزة والجلال عنك. يأتي بعض الناس ويستفتي يريد أن تعوده الزوجة، ليس مراده أن يرضى الله أو أن تصلح له الآخرة، حينئذ مرجعه للقضاء، نحن نصلح آخرتك من خلال إصلاح دنياك لتكون على وفق شرع رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لطاعته، وأن يرزق الأفراد الإيمان، وأن يعينهم على أداء الواجبات الشرعية، كما أسأله جل وعلا أن يعم بالأمن والإيمان بلاد المسلمين، وأن يجعلها بلدانا مستقرة يتعاطف أهلها بعضهم على بعض ويتعاونون على البر والتقوى، تنتشر بينهم الألفة والمحبة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والخير والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا عيش يا إقامة، وش الإقامة؟ حل زاد خلاص، ما نصيف الجماعة لهم حق عليه، نعذرونا إن أخرناكم عن وقت الإقامة.